الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستن بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، طلب مني بعض الإخوة أن أعيد الجدول الذي بدأت أو الذي بدأت به المحاضرة البارحة، ونحن اليوم في المحاضرة التاسعة في شرح قصب السكر في نظم نخبة الفكر للإمام الصنعاني رحمه الله، ونعيد مع تغيير طفيف، يعني في هناك أشياء غيرتها طفيفة أرجو أن تنتبهوا إليها بارك الله فيك. ابتداء قلنا الطعن في الراوي إما أن يكون في باب العدالة أو أن يكون في باب الضبط، والطعن يكون بعشرة أشياء بعضها أشد من بعض. فأول ما بدأ بها بالحديث الموضوع في البيت السادس والخمسين، ثم ثنى بالحديث المتروك وهو في البيت السابع والخمسين، ثم بفحش الغلط والغفلة والفسق ثلاثة وراء بعض، فحش الغلط والغفلة والفسق هذه في البيتين الثامن والخمسين والتاسع والخمسين، ثم الوهم، هنا التعديل، هنا الخطأ، يعني عدلوا، ثم الوهم، أنا كتبت ماذا نقلتكم؟ لا أشطب المخالفة، ثم الوهم وهو المعلل، وهو المعلل في البيت الستين والواحد والستين، الحادي والستين، في البيت الستين والحادي والستين، نعم الستين والحادي والستين، الوهم وهو المعلل، ثم السابع المخالفة. طبعا المخالفة أنا إيش نقلتك السابع؟ لا أشطب للمصحف والمحرف المخالفة، والمخالفة خمسة أنواع، عرفتم؟ المخالفة يعني الخمسة أنواع التي وضعتها في المخالفة في السادس، لا جعلتها في السابع المخالفة، نعم الآن أنقلكم يعني، وهي في خمسة أشياء: الإدراج والمقلوب والمزيد والمضطرب والمصحف، اشطبوا للإبدال، المصحف والمحرف، وهذه من البيت الثاني والستين إلى الثاني والسبعين، ماشي يا إخواني؟ من البيت الثاني والستين إلى البيت الثاني والسبعين، ثم السبب الثامن الجهالة، من البيت الثالث والسبعين إلى البيت الثاني والثمانين، ثم البدعة من البيت الثالث والثمانين إلى السادس والثمانين، ثم يختم بالسبب العاشر بسوء الحفظ، من البيت السابع والثمانين إلى التاسع والثمانين. نحن شرحنا إلى المقلوب، يعني شرحنا السبب الأول الموضوع، وشرحنا المتروك، وشرحنا المنكر، المنكر الذي يتعلق بفحش الغلط والغفلة والفسق، وشرحنا المعلل وهو الوهم، وشرحنا من المخالفة الإدراج والمقلوب، ووقفنا عند المزيد، ووقفنا عند المزيد، هذه عشرة أسباب. طبعا تقسيمها عدالة وضبط نفس الشيء، ما تغير، نفس الشيء، نعم تفضل. المخالفة، المخالفة بأنواعها الخمسة اللي هي الإدراج والمقلوب والمزيد والمضطرب والمصحف والمحرف. بعض الإخوة يزعم أن قصب السكر مستواها عالي وأنها متقدمة، وهذا غير صحيح البتة. من خبرتي أتكلم، هي للمبتدئين، قصب السكر للمبتدئين. أما البيقونية في KJ1 اللي هو قبل المتقدمين، اللي بيكونوا تمهيدي وقبل التمهيدي مع الرضاعة. أما واضح يا إخواني، أما قصب السكر مستواها مبتدئ، لأنها تشرح نخبة الفكر، ونخبة الفكر نخبة الفكر للإمام ابن حجر هي أصلا للمبتدئين. الأصل في طالب العلم يبدأ بنخبة الفكر وشروحها وما يتعلق بها للمبتدئ، ثم بعد ذلك يتوسع ما استطاع. وإن وجدت صعوبة فالفهم العام يكفي، الفهم العام يكفي، والتفصيلات تأتي بعد ذلك مرحلة أخرى. يعني ينبغي مثلا الموضوع، تعرف أن الموضوع طعن في العدالة، كمبتدئ لو عرفت معنى الموضوع بالعموم ما يتعلق بالموضوع، تفصيلات الموضوع لا تطالب، لا يطالب بها المبتدئ، التفصيلات التي أعطيناها لا يطالب بها المبتدئ، فالمبتدئ يفهم بالجملة معنى الموضوع، يفهم بالجملة معنى المقلوب. ووصلنا إلى المزيد في متصل الأسانيد، لكن قبل أن نبدأ بالمزيد نقرأ الأبيات إن شاء الله تبارك وتعالى في البيت 65. يقول: أو زيد راو سمه المزيد في متصل الأسانيد، متصل الإسناد فيه واكتفي، أو كان إبدالا بلا مرجح فسمه مضطربا واطرح، وربما للامتحان يفعل عمدا وفيه قصة لا تجهل، أو كان بالتغيير للحروف مع بقى سياقه المعروف فسمه المصحف المحرفا، هذا وحرم منهم التصرف بالنقص والمراد في الشهير للمتن عمدا فيه بالتغيير، إلا لمن يعلم المعاني وما يحيل اللفظ والمباني، فإن خفي معناه احتيج إلى شرح غريب موضح ما أشكل أو جهله. إلى هنا نقف، لأن هنا سيبدأ الجهالة، إذا حصل هناك معنى وقت نكمل إن شاء الله الجهالة بإذنه سبحانه وتعالى. المزيد في متصل الأسانيد: زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال، زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال على سبيل الوهم. ضع خط تحت، ضعوا خطا تحت على سبيل الوهم. العلماء اختلفوا هل زيادة راو في إسناد متصل، زيادة راو في إسناد متصل لا تكون مزيدا إلا إذا كانت على سبيل الوهم، أما جمهور العلماء فقالوا نعم. جمهور العلماء، جمهور المصنفين قالوا نعم، فلا بد للمزيد كي يكون مزيدا أن تكون الزيادة خطأ ووهما، فإن كانت الزيادة صوابا. وأضرب لكم مثالا كيف تكون صوابا. لأن أنت سمعت مقالة من شيخ بالواسطة، حدثك زميل لك قال قال لك الشيخ فلان كذا، قال الشيخ فلان كذا وكذا، نقل لك المقالة والشيخ موجود، فرويته بالواسطة وقلت حدثني فلان عن الشيخ الفلاني كذا وكذا. ثم بعد مدة وجدت والتقيت بالشيخ وسألته أصحيح ما ينقل عنك أنك قلت كذا وكذا؟ فيقول نعم أنا قلت كذا وكذا وكذا. الآن هو سمع بي بالواسطة وسمع مباشرة، هل زيادة الواسطة هنا وهم؟ بعض العلماء عدها مزيدا كشيخنا رحمه الله شيخ ناصر، كان يعد كلا الوجهين، سواء كانت الزيادة وهما أو كانت زيادة لا وهم فيها، سمعها بالواسطة ثم سمعها مباشرة، ففي كلا الحالين يعدها مزيدا. وتبع في ذلك نور الدين عتر، الدكتور نور الدين عتر وغيرهما، وهم قليل. وأما جمهور العلماء وأنا لي بحث في المزيد في متصل الأسانيد، تتبعت كل من قال وعرف المزيد، ما خليت أحد، ووجدت غالب العلماء في شروطهم يشترطون الوهم كي يكون زيادة. ولذا أنا أميل إلى جمهور العلماء الذين يفرقون بين الزيادة، بين أن تكون وهما أو تكون زيادة ثقة، أو تكون زيادة ثقة اللي هي سمعه بالواسطة ثم سمعه مباشرة من الشيخ. فالحالة الأولى إذا كانت وهما فهي المزيدة، والحالة الثانية تكون من باب زيادة الثقة، من باب زيادة ثقة في الإسناد، يعني زيادة رجل على سبيل التوثق ولا مشكلة فيها. إذن المزيد زيادة راو في أثناء السند ظاهره في أثناء سند ظاهره الاتصال على سبيل الوهم، على سبيل الوهم. أشهر المصنفات فيه تمييز المزيد في متصل الأسانيد للإمام الخطيب البغدادي رحمه الله. ثم بعد ذلك قال أو كان إبدالا بلا مرجح، فسمه مضطربا والطريح. إذا كان الراوي خالف غيره بإبداله براو آخر ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا عندهم المضطرب. فما هو المضطرب؟ المضطرب في اللغة هو اختلال الأمر وفساد النظام، وأصله من اضطراب الموج إذا كثرت حركته وضرب بعضه بعضا، هذا أصله في اللغة. وأما اصطلاحا فما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة. إذن يشترطون أهل المصطلح، الشرط الأول أن تكون الأوجه مختلفة متساوية في القوة، ولا يمكن الجمع بينها، لا يمكن بهذين الشرطين. وأنا لي بحث أطلت فيه النفس عن المضطرب، وما تركت وتتبعت كلام العلماء لا سيما الدارقطني في العلل في كل ما قال فيه مضطرب. ثم توصلت في نهاية البحث أن ما يشترطه العلماء في المضطرب أنه لا مرجح غير صحيح، بل يطلقون الاضطراب ولو حصل الترجيح، ولو حصل الترجيح. ولذلك يقول: ما روي على أوجه مختلفة متساوية في القوة ولا مرجح بينها. وهذا غير صحيح، أنه لا مرجح بينها، بل أحيانا يكون مضطربا ويرجح بينها. ومن أراد التأكد فليرجع إلى الدارقطني حينما يطلق كلمة مضطرب في الأمثلة ويدرسها، فإنه يقول: وقد روي الحديث من وجه كذا ومن طريق كذا ومن فلان كذا، ورفعه فلان وقال عنه فلان كذا وقال، ثم يقول بعد ذلك في النهاية: والصواب من هذا كله رواية فلان. وسماه مضطربا. نضرب على ذلك مثالا. طبعا المضطرب يكون يا إخواني في السند ويكون في المتن، المضطرب يكون في السند ويكون في المتن. يقول الدارقطني في حديث: يا رسول الله أراك شبتا، قال: شيبتني هود وأخواتها. حسنه شيخنا، وبعض العلماء حكم وهو الصواب، والحديث حسن مقبول، لكن بعض العلماء تكلم عليه بالاضطراب. من هؤلاء الدارقطني، قال الدارقطني: هذا مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق اللي هو السبيعي، وقد اختلف عليه فيه على نحو 10 أوجه، فمنهم من رواه مرسلا، ومنهم من رواه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة وغير ذلك. ورواته ثقات، ويصعب الترجيح. لكن الصحيح أنه حسن من بعض الطرق، والله أعلم. وحتى أضرب لكم مثالا يا إخوة على اضطراب عالم. مثلا أبو إسحاق السبيعي روى عنه شعبة، وروى عنه سفيان، وروى عنه يونس ابن أبي إسحاق اللي هو يونس السبيعي ابن إسرائيل، روى عنه إسرائيل. هؤلاء جميعا يا إخواني، يونس أوثق من روى عن أبي إسحاق، يونس أوثق من روى عن أبي إسحاق، وشعبة وسفيان جهابذة جبال كبار، فإذا اختلف الثلاثة فكان كل واحد منهم جاء بوجه عن أبي إسحاق، على ماذا يدل؟ على أن أبا إسحاق اضطرب فيه، فرواه بوجه ووجه ووجه، وكل واحد من هؤلاء الكبار رواه بوجه من الوجوه. فنقول اضطرب أبو إسحاق السبيعي في رواية هذا الحديث، فرواه بوجه لشعبة، وأعطاه بوجه ليونس، وأعطاه بوجه لسفيان الثوري، واضطرب. هذا مثال على أنه كيف يضطرب العالم، والذي يدلنا على الاضطراب التساوي. يعني تجد شعبة وسفيان ويونس متساوين في شيخهم، لا تستطيع أن ترجح بعضهم على بعض إلا ما جاءت قرائن ترجح. والمضطرب الثاني مضطرب المتن، ومثاله ما رواه الترمذي عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة، إن في المال لحقا سوى الزكاة. رواه ابن ماجة بلفظ: ليس في المال حق سوى الزكاة. قال العراقي: هذا اضطراب لا يحتمل التأويل. نقول: هذا المثال الذي ساقه العلماء على مضطرب المتن لا يصح، المثال هذا لا يصح. والسبب أن الوجوه ليست متساوية والجمع ممكن. الوجوه ليست متساوية، فقد ضعف العلماء الوجه الثاني وصححوا الوجه الأول، وبالتالي لا يكون هذا مثالا. وأما قول العراقي فهذا مضطرب، أي اختلاف، يقصد به الاختلاف، الاختلاف الصعب، الاختلاف الصعب. ممن يقع الاضطراب؟ يقع من راو واحد كأن يروي الحديث على أوجه مختلفة، كأبي إسحاق السبيعي، قلنا رواه مرة مسندا، ورواه مرة مرسلا، ورواه مرة من مرسل كذا ومن مسند كذا، أكثر من وجه. نفس الراوي اضطرب، الذي دلنا على الاضطراب ماذا؟ أن التلاميذ الكبار اختلفوا في شيخهم، فدل أن الشيخ نفسه مرة رواه بوجه، مرة رواه بوجه، مرة رواه بوجه. وقد يقع الاضطراب من جماعة بأن يروي كل منهم الحديث على وجه يخالف الآخر، فيقول اضطربوا فيه واختلفوا. والغالب في الاضطراب الوجه الأول، إذن يقع الاضطراب من جماعة. أشهر المصنفات في المضطرب المقترب في بيان المضطرب للحافظ ابن حجر، للحافظ ابن حجر يقول: وربما للامتحان يفعل عمدا، يعني المقصود يفعل أي إبدال راوي مكان راوي وإسناد مكان إسناد، هذا المقصود يفعل. وفيه قصة لا تجهل، القصة المشهورة التي ذكرها بعض العلماء، قصة اختبار الإمام البخاري من علماء بغداد، فقد أجلسوه للاختبار وجمعوا الناس وجلسوا في مجلس، وانتدبوا 10 تلاميذ يفهمون، أعطوا لكل تلميذ 10 أحاديث وغيروا الأسانيد وبدلوها، يعني وضعوا الإسناد هذا للمتن هذا، قلبوا الأسانيد والمتون. جاء المختبر الأول فساق الحديث بإسناده فقال: البخاري لا أعرفه. جاء الحديث الثاني قال: البخاري لا أعرفه. حتى انتهى من 10 قال: لا أعرفه. جاء التلميذ الثاني أو المختبر الثاني في كل رواية يقول: لا أعرفها. فالجاهل بأمر الاختبار قال: شو هذا البخاري؟ مين هذا اللي بفهم؟ ما بفهمش شيء هذا، كله لا أعرفه. فلما انتهى قال: أما فلان فقال في الحديث الأول كذا وكذا وصوابه كذا وكذا، وقال في الحديث الثاني كذا وكذا وصوابه كذا وكذا، وقال في الحديث الثالث حفظ الغلط، حفظ الخطأ. هنا اللي يعني شيء يفوق الخيال. وبعض العلماء شكك في صحة هذه القصة وتكلم في صحتها، وسواء صحت أم لم، سواء صحت أو لم تصح، نعم، فولا أحسنت وذكرت هذا في المرة الماضية، الإمام البخاري لا يحتاج إلى مثل هذه القصة، فحفظه أشهر مما يذكر وينقل ووجب الحفظ. ثم قال في البيت 68: وانتقل بعد أن انتهينا من الإدراج والمقلوب والمزيد والمضطرب، هذه كلها أنواع المخالفة اللي هي السبب السابع، السبب السابع المخالفة، ذكرنا الإدراج، المقلوب، المزيد، المضطرب، المصحف. والمصحف أو المحرف فرق بينهما بعض العلماء، جمع بينهما، الحافظ ابن حجر فرق بينهما فجعل المصحف شيء والمحرف شيء آخر. فالمصحف هو تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات، تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواه الثقات لفظا أو معنى، لفظا أو معنى. أقسامه قسم العلماء المصحف إلى ثلاثة أقسام باعتبار موقعه، يقع في السند ويقع في المتن. في السند مثال على تصحيف في السند، حديث شعبة عن العوام ابن مراجم، العوام ابن مراجم صحفه ابن معين فقال عن العوام ابن مزاحم، يعني صحف مراجم إلى، لأنه مراجم اسم قليل ونادر فظنه مزاحم. تصحيف في المتن مثاله حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد. طبعا النص الصحيح احتجر في المسجد. ما معنى احتجر؟ يعني جعل له حجرة كي يعتكف فيها. صحفه ابن لهيعة فقال احتجم في المسجد، يعني بدل ما يقول احتجر قال احتجم. نعم وهم، هو من أسبابه الوهم، هي المخالفة من أسباب المخالفة، الوهم والمخالفة. إذن باعتبار موقعه يقع في السند ويقع في المتن. باعتبار منشئه، الاعتبار الثاني، باعتبار منشئه ينقسم إلى تصحيف بصر وهو الأكثر، تصحيف بصر كأن يشتبه عليه الخط أو بسبب رداءة الخط أو مخطوطة رديئة الخط لا يظهر فيها النقاط أو الحروف وتلتبس فتشكل بسبب النظر فيصحف. مثال ذلك من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، هذا المشهور في صحيح مسلم، صحفه أبو بكر الصولي فقال من صام رمضان وأتبعه شيئا من شوال، بدل ما يقول ستا ماذا قال؟ شيئا. تصحيف السمع هو النوع الثاني باعتبار المنشأ، قلنا تصحيف بصر تصحيف سمع. كأن أقول مثلا أنا كلمة تصل إليكم أو إلى بعضكم بلفظة أخرى. مثاله حديث مروي عن عاصم الأحول صحفه بعضهم فقال واصل الأحدب. أنت لو نظرت إلى الحروف قريبة جدا من بعض، عاصم الأحول إيش كتب؟ واصل الأحدب. سمعها كأنه يقول واصل الأحدب، هذا سمع خطأ، نعم، فخالف. باعتبار لفظه أو معناه ينقسم إلى تصحيف في اللفظ، وكل الأمثلة السابقة تصحيف في اللفظ، احتجر حولها إلى احتجم، ستا حولها إلى شيئا، إيش كمان؟ عاصم الأحول قال واصل الأحدب، إيش كمان؟ مزاحم حولها إلى مراجم حولها إلى مزاحم. هذا كله تصحيف لفظ، لكن هناك نوع من التصحيف يسمى تصحيف معنى، يعني يقرأ اللفظ صوابا لكنه يفهمه خطأ، كقول أبي موسى العنزي، عنزي قال نحن قوم لنا شرف. وطبعا يعني يحق لعنزة أن تكون لهم شرف وهم ثلث العرب. أيام عنزة كثر. قال نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزح، صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد بذلك حديث أن النبي، الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة. العنزة هي العصا والرمح يوضع كسترة، فهو قرأها صوابا لكنه فهمها خطأ. ويشبه هذا ما ذكره بعض الدعاء، أن رجلا وضع طعاما فيه الدهن اللي هي اللية، وبدأ يضغط على الكل فإن أكل الدهن من السنة. طب ما الدليل؟ كان أيوة لا يرد الدهن، كل لا. طب بلكي مع كوليسترول، بلكي مع، قال لا يرد الدهن. طبعا هو فهم الدهن أنه اللية، لية الخروف، والصواب أنها الطيب. هذا تصحيف اسمه تصحيف معنى. وأحيانا قد يجتمع كل منهما، كما يذكر عن رجل عابد جاهل كان كلما قام إلى الصلاة علق في صدره سكينا وفأرا، فرآه بعضهم قال ماذا تفعل؟ قال أطبق سنة النبي. قال ما هي السنة؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكين والفار. هو إيش قرأها؟ الحديث يقول السكينة، إيش قرأها؟ السكين والفار. يقول والله إني لسنوات أطبق هذه السنة، سنوات يطبق مثلها. فهنا تحريف اللفظ أدى إلى تحريف المعنى. السكينة والفار، وطبعا هي قريبة من بعض، السكينة والوقار، السكينة والفار، ويعلقها على صدري ويظن أن هذه من السنة ويتقرب إلى الله بتعليق السكينة والفار. طبعا الحافظ ابن حجر، إذن التقسيمات حتى نعيدها يا إخوة مرة أخرى، يا إخواني هذه التقسيمات ليست مطلوبة من المبتدئين، ولن آتي بها في الاختبار والامتحان، لا تخافوا. هذه الأشياء للإخوة المتوسطين والمتقدمين، ولمزيد بيان في الاختبار لن آتي بالتفصيلات الدقيقة. باعتبار اللفظ، قلنا قسم الحافظ ابن حجر رحمه الله التصحيف تقسيما آخر، فقسمه إلى المصحف ما كان فيه التغيير بالنسبة إلى نقط الحروف مع بقاء صورة الخط، مثل ستا وشيئا، مزاحم ومراجم، واضح هذه. والمحرف ما كان التغيير فيه بالنسبة إلى شكل الحروف مع بقاء صورة الخط، يعني الضمة، الشكل المقصد به الضمة والفتحة والكسرة، التشكيل، يعني تشكيل الحروف. من أشهر المصنفات التصحيف للدارقطني، وإصلاح خطأ المحدثين للخطابي، وتصحيفات المحدثين لأبي أحمد العسكري، لأبي أحمد العسكري. يقول أو كان بالتغيير للحروف مع بقى سياقه المعروف، فسمه المصحف المحرف هذا وحرم منهم التصرف. كلمة هذا شيء جديد، اللي مسألة جديدة تتبع ما سبق، اللي هي التصرف بالنقص والمرادف الشهير للمتن عمدا فيه بالتغيير. هل يجوز الرواية بالمعنى؟ هذا المقصود. الأصل يا إخوة، الأصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما هذا الأصل. فرب مبلغ أوعى من سامع. لكن هل تجوز الرواية بالمعنى؟ جمهور العلماء يجيزها الرواية بالمعنى، ولذلك ماذا يقول هنا؟ وحرم منهم التصرفا بالنقص والمراد في الشهير للمتن عمدا، يعني لا يجوز انك تتعمد التغيير والتبديل، الاصل ان تؤدي كما سمعت، هذا اصل. وعندما بدأ التدوين وكتبت الرواية والأحاديث، الأصل أن الرواية بالمعنى انتهت، والرواية بالمعنى تجوز فيها وتسهل فيها في فترة الصحابة والتابعين، أما بعد ذلك فشدد. ثم قال إلا لمن يعلم المعاني. إذن ما هي شروط الرواية بالمعنى؟ أيوة، أن يعلم المعنى وما يحيل اللفظ والمباني، ما يحيل. إذن الشرط في الرواية بالمعنى أن يكون عالما بالمعاني وما تحيل إليها الألفاظ والمباني، والمقصود بالمباني حروف المباني، واضح؟ بنية الكلمة. فأقول شريبة، الشين والراء والباء، هذه ثلاثة حروف بنت كلمة شريبة، واضح؟ كلمة مباني. وأحيانا قد تغير اللفظة فتغير معناها، بل تغير الشكل. شو يعني الشكل؟ ضم فتح كسرة فتغير المعنى، وبالتالي لابد أن يكون عالما بالمعنى وعالما بما تحيل إليها الألفاظ، حتى يكون الأمر عنده قد وصل بالأمانة والصواب، حيث هو مؤتمن على ما يؤدي، مؤتمن على ما يؤدي. فالرواية بالمعنى قلنا الأصل أن يروي باللفظ، لكن الرواية بالمعنى تجوز في مثل هذا الباب بهذه الشروط التي ذكرناها وما تحيل إليه الألفاظ، هذا الذي ذكره في البيت 71. يقول فإن خفي معناه احتيج إلى شرح غريب موضح ما أشكلا. شيخنا الدكتور أبو أنس نسأل الله أن يحفظه ويتم عليه العافية والصحة، ذكر قضية الغريب، غريب القرآن، وشرح وبين أن هناك كتبا في غريب القرآن، وبين كيف تكون الكلمة غريبة. وكذلك إخواني، الكلمة الغريبة هي التي يخفى معناها على السامع، التي يخفى معناها على السامع، كأن يسمع بيتا، يعني مثلا أكتب هذا البيت حتى هيك للفائدة، يضربونه في باب الغريب. يقول الشاعر يمدح، يقول الشاعر يمدح قبيلته، نحن في المشتات ندعو الجفلا، لا ترى الآدب منا ينتخر، لا ترى الآدب منا ينتخر. فهمين شي؟ يقول هنا يمدح قبيلته، قال نحن في المشتات ندعو الجفلة، هذه كلمات غريبة. تلاحظوا أنتم عرب، غالبكم عرب، فهمتم شيئا؟ وحروف عربية وكلمات عرب ما فهمته ولا شيء فهمته. هل فهم أحد منكم البيت؟ وهذا في المدح. قال: نحن في المشتات ندعو الجفلا، لا ترى الآدب منا ينتقر. كلمات هذه غريبة احتاجت إلى كتب، وقد ألف فيها العلماء وبينوا غريبها، كالحربي ألف في غريب الحديث، الحربي ألف في غريب الحديث، الإمام الزمخشري له كتاب الفائق في غريب الحديث، أبو عبيد أو أبو موسى المديني، أبو موسى المديني له أيضا كتاب في غريب الحديث، وأبو عبيد أيضا له في غريب الحديث، وختم هذا جميعا ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر. وأنا أنصح كل طالب علم، كل طالب علم مبتدئ وصاعد، أن يكون عنده كتاب النهاية، لا يستغني عنها. غير النهاية 5 مجلدات ليس بالكبير. هذا رفيقي، هذا الكتاب يعني أحبه رفيقي، ولا يستغني عنه طالب علم حقيقة. تمر عليك أحاديث كثيرة، إن كما في الحديث الضعيف: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. شو معنى المنبت؟ شو معنى منبت؟ لا مش صحيح. المقطوع، المقطوع من البت. لا ظهرا، لا أرضا قطع ولا ظهرا، شو يعني ظهرا؟ دابة. قال خجموها عني مشاء الله. قال: نحن في المشتات ندعو الجفلا، لا ترى الآدم منها ينتقر، منا ينتقر. نحن في المشتات يعني الشتاء، المشتات الشتاء. ندعو الجفلة، الجفلة المأدبة العظيمة الكبيرة، الجفلة المأدبة الكبيرة العظيمة. المأدبة إيه؟ بتكون فسر المأدبة شو معنى المأدبة؟ العزومة، يعني العزومة الكبيرة تعزم فيها عشيرتك وقرايبهم ونسايبهم، 200-300 واحد، 400 واحد تعزمهم. ندعو الجفلة. قال: لا ترى الآدب، الآدب اسم فاعل من صاحب المأدبة، الآدب أي صاحب المأدبة، صاحب العزيمة يعني المعزب، يعني نفسرها بال. قال: لا ترى الآدب منا ينتقر، أي يبخل بما يقدم. لماذا خص الشتاء؟ العرب في الشتاء تقلل من العزائم والدعوات. ليش؟ لا ليه؟ لأنه أغلب الشياه حوامل، الشياه بتكون إيه؟ فإذا كان بده يذبح، بده يذبح إيش؟ ولود، ولسه بعدها حامل، وبالتالي يستخسرون الذبح في الشتاء. يقول: مع ذلك نحن في الشتاء إيش بنعمل؟ ندعو الجفلة، لا ترى الآدب منا ينتقر. وهناك نعم، وهذا كيف لو تقرؤون في، أنا قرأت على شيخي الشيخ أبو أنس قبل 20 سنة، قرأت عليه قراءة شعبة عن عاصم، شعبة عن عاصم، وقرأت المصحف كاملا من الجلدة إلى الجلدة، وكان مما حفظني منظومة القعقاعي، وتقع في 177 بيت، وأنصح يعني بحفظها على صعوبتها. بقول: ورى فواتح أملها يا فتى في 6 كطى ويا كما أتى، وها بمريم وتحت هكذا حميم 7 يا أقل فهم خذا، أدران الأولى رمى سوى سدى في وقفه أعمن مع اللسرا بدا، كذا حرفي رأى من قبل تحريك فهم، مرى قبيل ساكن حقا علم، وهمزة فيه الخلاف حاصل فاعلم فللوجهين قولي شامل. فهمتم شيء ولا إيش؟ هذه لا يعني لو الله يجزيك الخير، هذه يعني منظومة طبعا سهلة إذا تدبرتم فيها سهلة، وإذا فسرناها سهلة، لكن ألفاظها غريبة. هذا معنى كلمة إيه؟ لكن في كلمات سهلة وأبيات حتى في ذات المنظومة بكون سكن لخطوات جميعا وارفع البر أن وقن لقولي سامعة هزؤا وكفؤا فهمزا جميعا وغيب ثاني يعملون شيعة جبريل فافتح جيمه والراء واحذف كما قد صح منه الياء ميكال قل بالهمز ثم الياء وأم يقولون فغبيانائي رؤوف فاقصر لهمزه حيث جاء فاعلمه ودريه. هذه يعني سهل الأبيات أسهل من الأولى. المقصود في غريب الحديث ألف العلماء فيه، والغريب قد يكون قد تكون الكلمات في زمان غريبة، وقد تكون في كلمات يعني تكون في بلد سهلة وفي بلد، هي الاستخدام، الاستخدام للكلمة هو الذي يجعلها سهلة أو يجعلها صعبة أو غريبة، هذه هي قضية الاستخدام. بقول أو جهله لأجل نعت يكثر وجاء بالأخفى وما لا يشهر وصنف الموضح في ذا المعنى أزال ما أشكل منه عنا أو أنه كان مقلا ثم لا يكثر عنه الآخذون النبلا وصنفوا الوحدان في هذا فإن لم يذكر الاسم اختصارا فاستبن والمبهمات صنفت في هذا وفي سواها لم نجد ملاذا. هذه تتعلق بالجهالة، تتعلق بالجهالة، والجهالة هي السبب الثامن أو الطعن الثامن من أسباب الأشياء التي تطعن بعدالة الراوي. إذن هكذا يا إخوة انتهينا من سبعة أسباب: الموضوع، المتروك، فحش الغلط، الغفلة، الفسق، الوهم وهو العلة، والمخالفة بأنواعها الخمسة. المخالفة بأنواعها الخمسة. نقف عند الجهالة إن شاء الله، نشرحها بإذنه سبحانه جل في علاه. وإياكم إن شاء الله. في سؤال يقول: سمعت أن الرواية بالمعنى لا تجوز في ثلاثة أبواب، أحاديث جوامع الكلم الدعاء، مش صحيح. نصيحتك لطالب العلم أن يتقوا الله ولا يتكلموا بالعلماء مثل فلان وفلاش أسماء، مثل فلان وفلان فلان قدر الإمكان. إخواني نصيحة للطلبة خاصة المبتدئين، لا يتكلم بالكبار إلا الكبار، لا يتكلم بالكبار إلا الكبار. وأنت لازلت مبتدئا في مبادئ العلوم، سيبك قال فلان وجاء فلان وطلع فلان ونزل فلان وحكى فلان، انشغال الطالب في مثل هذه الأشياء يذهب بركة علمه. ولا يعني ذلك ألا نبين من أخطأ وألا نبين من أصار، لكن أن تشغل الذهن والوقت في مثل هذه المسائل، هناك ما هو أبدى أن تحفظ شيئا أو تقرأ شيئا من العلم، سواء من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش تقول في ال في إيه في السبب الأول؟ الكذب والتهمة بالكذب، لأن الموضوع يعني أليس الأولى أن نقول في السببين الأول الكذب والتهمة بالكذب لأن الموضوع لا, لا. العلماء لما قسموا وين يعني إخواني فرق هائل بين التهمة بالكذب وبين الكذب. الكذب أعوذ بالله ثبت عليه الكذب في حديث رسول الله, هذا شطب نفسه من قائمة الرواة, نعوذ بالله من الخذلان. السلام ورحمة الله.